بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو العاشر من ذي القعدة في عام 33 و400 وألف، وقد بلغنا في هذا الكتاب باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. فهذا الحقيقة باب النفيس، ذكر في هذا الباب أئمة الهدى وأعلام المسلمين الذين قاموا لهذا الدين بأحق قيام. فليس كل من لبس زي العلم أو انتحل صنعة الحديث أو حصل على شهادة يكون من أهل هذا الأمر، إنما يكون من أهل هذا الأمر من تعلم العلم وعمل به ودعا إلى الله وصبر عليه. فالإنسان في حياته لا بد أن تصيبه أمور وتمر عليه وقائع. وخذ على سبيل المثال ما مر بنا في هذه الأيام النحاس العجاف، إذ أننا قد عرضت علينا فتوى في شركة تتعامل بالربا، وليس الربا المشهور، إنما الربا الظاهر، الربا البحت. فطلبت منا كليتنا إصدار فتوى في هذا الأمر، ولا تكلمت بحرمة هذه الشركة وحرمة التعامل معها. وأراد شخص من الأشخاص أن يحل هذا الأمر المحرم، ورددت عليه بكل ما عندي من طاقة وعلم. ثم تفاجأنا بعدها بأيام أن الشركة قد فتحت وأنها تعمل، وأن أفرعا لها صارت تسير، حتى هذا اليوم فتح لها فرع في شارع 20. وقبل يومين جاءني قوم حديثة يريدون أن يفتحوا فرعا لهذه الشركة، وقالوا بأن هذه فتوى صدرت من كليتكم وفيها اسمك. حاولت أن أحصل على نسخة من الفتوى، الفتوى لا تجد إلا في هذه الشركة، وترى الفتوى للناس ولا تسلم لهم بالأيدي. فلما طلبت من الكلية إصدار فتوى بتكذيب هذه الفتوى وإلغائها رفضوا جدا. ثم بعد هذا الشيء تحول الأمر إلى سب وشتم لي بأعلى أنواع السب والشتم. ثم بعد هذا الشيء رفعت شكوى عند رئيس الجامعة، وهو الرجل لا يظلم عنده أحد. لكن الذي استغربته في هذه الأيام الأربعة الأخيرة أنه قد انسالت علي من الشخصيات والعلماء والدعاة والأساتذة وأصحاب الشهادات يريدون مني أن أسحب هذه الفتوى، أن أسحب هذه الشكوى. قلت لهم وهذه الفتوى الجائرة التي أصبح الربا يشيع في البلد بسببها، يقولون خلاص ما علينا بها. قلت لهم دين الله وحق الله تعالى، والحق يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالإنسان يسأل يوم القيامة يقال له لما لم تقل الحق، يقول خشيت الناس، فالرب يقول له أما كان لك أن تخشاني، وربنا قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والنصوص في هذا كثيرة، والحق يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالإنسان لا يستغرب، أما أولئك الذين قد ذكروا في هذا الكتاب كانت لهم المواقف العظيمة. شوف قال المؤلف، قال فمن الصحابة أبو بكر وعمر، وانظر إلى مواقف أبي بكر العظيمة في الإسلام في حياة النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما وصف بالصديق أي إنه تكون له مواقف صدق، ومن مواقفه العظيمة مواقف الصدق في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال له من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وموقفه العظيم في حروب الردة، ومقولته العظيمة حينما قال أينقص الدين وأنا حي. فهؤلاء ما أصبحوا أعلام إلا بمواقفهم لله، كانت أعمالهم وأعمارهم لله تعالى. قال وعمر، وعمر معروف وهو قد أعجب الناس، أعجب العدو قبل الصديق. ولذا أنظر إلى مقولة حذيفة حينما قال مثل الإسلام في حياة عمر كمثل الشاب لا يزال في إقبال. فلما مات عمر أصبح في إدبار ولا يزال في إدبار. وفعلا عمر بن الخطاب ما أدراك ما عمر. وعثمان، وأيضا عثمان صاحب المواقف العظيمة ومواقفه في بناء مدينة الإسلام ودولة الإسلام ونصرة هذا الدين مواقف عظيمة. وعلي، وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب كما يقول. والزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وسعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله. وسعيد بن زيد، أي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي والده يبعث أمة وحده يوم القيامة، صاحب المقولة العظيمة الذي يقول هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء رزقا وأنتم تذبحوها لغير الله. توفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أخبر بأنه يبعث أمة وحدة. ولذا أجاد البخاري وأحسن في كتاب المناقب إذ بوب له. فهذا السعيد ولده أحد العشر المبشرين في الجنة وكان مستجاب الدعوة. هو الذي دعا على الامرأة المسمات بأروى بنت أويس التي زعمت عندما رأى ابن الحكم أن سعيدا أخذ من أرضها، فقال أنا آخذ من أرضها بعد أن سمعت من رسول الله. شوف انظر هذا الصحابي يقول، قل أنا آخذ من أرضها بعد أن سمعت من رسول الله. يعني خلص ما دام أنه سمع لابد أن يطبق. فما وجد من ترغيب يعمل به وما وجد من ترهيب ينتهي عما نهي عنه. فقال، قال له مروان وماذا سمعت؟ قال سمعته يقول من اغتصب شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. الآن صاحب البيت الذي يتقدم شبر هو مغتصب، وبعضهم يمد شيء لأخذ السياج فهو مغتصب أيضا، والذي يمد الباب قليلا حتى تدخل السيارة هو مغتصب أيضا. فقال اللهم إن كانت كاذبة. مروان قال خلاص لن أطالبك ببينة بعد اليوم. فدعا سعيد قال اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. هنا هل يجوز الدعاء على من ظلمك؟ على من ظلمك أجاز بعض العلماء الدعاء منهم عبد الله بن عباس، واستدل بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والصواب أنه لا يجوز الدعاء على مسلم، لا يجوز الدعاء على مسلم. وما حصل من سعيد بن زيد وما حصل من فتوى ابن عباس فهو اجتهاد منهما رحمهما الله. وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف الذي تصدق بالمال وتصدق على نساء النبي بالمال الوافر حتى قالت عائشة اللهم اسقه من السلسبيل. وعبد الله بن مسعود ذاك الذي اشتهر بعنايته بكتاب الله تعالى تعلما وتعليما وكان مقدما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أسلم شخص انبر له عبد الله يعلمه القرآن والإسلام. ومعاذ بن جبل، يا سلام، معاذ بن جبل كان إماما عظيما، هذا الذي تولى إمرة الجيش بعد أبي عبيدة حينما توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس، فأرسل برسالة عظيمة إلى عمر بن الخطاب يعزيه معاذ بن جبل، يعزيه بأبي عبيدة. معاذ يعزي أمير المؤمنين عمر بأبي عبيدة. وعمر يعني توقع أن أبا عبيدة سيموت، فأرسله برسالة قال له إني أريد أن تقدم إلي لأستشيرك بأمر. فكتب له أبو عبيدة، أبو عبيدة علم أنه يريد أن يستخدمه من أجل أن يبتعد عن الطاعون، فكتب له بأنه واحد من الجند يصيبه ما يصيب الجند. فلما وصلت الرسالة إلى عمر بكى عمر، فقيل له هل مات أبو عبيدة؟ قال كأن قدم، يعني علم أنه سيموت لا محالة في هذا الطعام. فمات. ثم تولى الجيش معاذ، ثم أرسل له يعزيه بعزاء جميل في غاية الجمال. ثم أيضا مات معاذ بهذا الطاعون، وللفائدة يعني من الذين ذهبوا عليكم السلام عليكم السلام من الذين ذهبوا في ذاك الحين إلى معاذ بن جبل ينتفع من سهيل بن عمرو، يعني كان يدرس وينتفع من معاذ بن جبل سهيل بن عمرو، فقال هنا ومعاذ بن جبل. فمعاذ بن جبل كان عالما عظيما، وممن ماذ به معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى مسجد بني قومه يأمهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة، فهو من علماء الصحابة. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى إقليم من أقاليم اليمن، والإقليم الآخر من كان فيه؟ كان فيه أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري الإقليم الآخر. فكان يلتقيان، حتى كان أبو موسى يسأل من؟ يسأل معاذ عن عبادته وعن قيامه، حتى حينما قاله إني لا أحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي، فمقولة مدوجة في قضية النية والاحتساب. إذا معاذ بن جبل رحمة الله عليه واحد من المقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل، فهؤلاء أئمة الهدى. معاذ بن جبل لما جاء إلى المدينة بعد وفاة النبي ورأى رجلا مربوطا عند المسجد وهو على الداب، قال ما هذا؟ قال وهذا أسلم ثم ارتد. قال والله لن أنزل عن دابتي حتى يقتل هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. إذن هؤلاء كانوا أئمة بالعلم، وكانوا أئمة بالعمل، وكانوا أئمة بقول الحق وبالثبات على دين الله تعالى. وأبي بن كعب، أبي بن كعب وما أدراك ما أبي، ذلك العالم القرآني الذي أمر الله نبيه أن يقرأ القرآن، أن يقرأ سورة البينة على أبي، فقال له إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني؟ قال وسماك، فقرأ عليه سورة البينة. وهو الذي ناداه النبي وهو يصلي، والحديث في جامع الترمذي وفي صحيح البخاري في من حديث أبي سعيد بن المعلى، كان واقعتان حصلتا لأبي ولأبي سعيد بن المعلى، يصلي في المسجد فحاكى النبي صلى الله عليه وسلم أبي، قال له يا أبي، فلم يجبه، فلما انتهى قال لبيك يا رسول الله، قال ألم أكلم؟ قال كنت في صلاة، قال ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فكان يظن أبي أنها خارج الصلاة الاستجابة تكون، وما نسي أن الآية عامة يعمل بها، حتى لو كان الإنسان في الصلاة وناداه النبي يجيب، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب صاحب الكلمات العظيمة له مقولة يقول، من يقول تقرب إلى الله وإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. يعني شوف الإنسان لما أي نعمة يتناولها، السلماء أجل بين الماء يا محمد، الله ماذا قال عنه؟ قال أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأي نعمة الإنسان يستذكر فيحب الله، فلما يحب الله الإنسان في الطعام والشراب والهواء والأرض التي يسير عليها والسماء التي يستظل بها والشمس التي ينتفع منها يحب الله، فلما يحب الله يتقرب إلى الله، فأفضل شيء يقربك إلى ربك هو كلامه. فأبي له مقولة نورانية تحفظ ولا تنسى، يقول تقرب إلى الله وإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامك. فإذا كلام الله تعالى يتقرب الإنسان به إلى ربه ومولاه قراءة وحفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، ويجعل الإنسان من هذه الكلمات مواقف، يعني مواقف الحياة والأمور العصيبة والأمور التي تمر عليك تطبق هذا القرآن، لأن هذا الكتاب كتاب للتدبر والعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان يتدبر القرآن ويعمل بالقرآن وينظر حتى إلى المعاني، حتى إلى المعاني. سالحق لما قال وليس الذكر كالأنثى عن أم مريم، يعني كان بإمكان تقول ليست الأنثى كالذكر، لكن لو فرضنا واحد هو ذكر ويكون أضعف من الأنثى وليس له موقف ويجامل على ويجامل ولا يدافع عن الحق ولا يدافع، أصبح أزرى بنفسه أدنى من الأنثى. فالإنسان يأخذ من المعنى الظاهر وأيضا يستمد جميع المعاني من هذه الآيات، لأننا نعلم بأن آيات القرآن ثرة المعاني، فيها معاني عظيمة. وابن عباس ومن ابن عباس. ابن عباس توفي النبي لابن عباس 12 سنة فقط، وكان من أعلم الناس، كان من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، وله من هذا العمر الصغير. فإنت لا تستبعد أن يكون عندك أخ في البيت أو ابن تسعى لتعلمه، فينبغ مع كتاب الله تعالى، ولا سيما مع قيام الليل. وانظر، هذا كانت أمه ميمونة بنت الحارث ترسل عبد الله بن عباس ليبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمه لبابة بنت الحارث كانت ترسله في بيت أختها اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث. فكان يتعلم ويأخذ العلم ويلتمس البركة ويستجلب الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأثرى ابن عباس وحصل له ما حصل. وميمون بن مهران التابعي يقول في لما كفن ابن عباس جاء طائر أبيض يرفرف حول الجثة، ثم وقع بين الأكفان ودخل فيه. وسمعنا قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وابن عباس من أعظم هذه الأمة، كان يقوم بدين الله تعالى بتعليم الكتاب والسنن والفرائض. وفي صحيح البخاري كان يقيد مولاه عكرمة بأي شيء بالكبل، يعني بالحديد، يربطه إلى سارة ليجلس يعلم الناس القرآن والدين والفرائض. ولما أصبح عكرمة ذا علم ومعرفة بالفقه قال: أفت الناس وأنا عون لك. فعبد الله بن عباس تخرج على يديه الكبراء وانتفع به الصحابة والأجلاء. وابن عمر عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة يعلم الناس الدين والفرائض، 60 سنة. يقول مالك بن أنس وكذلك الزهري يقول، كل واحد منهم يقول: لا نعدل برأي ابن عمر رأي أحد من الصحابة، فقد مكث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة يعلم الناس الدين والفرائض. وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من خيار العباد من الصحابة، أكثر الصحابة عبادة، وكان من أكثر الناس حملا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستخدم الوسائل التي تعينه على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري يقول أبو هريرة: ما كان شخص أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي مني إلا ما كان لعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعبد الله بن الزبير، هذا أول مولود في الإسلام، عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، تولى الخلافة 8 سنوات ثم قتل شر قتله. وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت كان أفرض الصحابة بالمواريث. وانظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إلى أصحابه فيجعل كل شخص عملاقا بقضية يختص بها يخدم منها الإسلام، فكل من أراه يبدع في شيء شجعه في هذا حتى يخدم الدين ويستقبل الأمة بهذا الشيء. وأبو الدرداء عويمر العجلاني، من الأمور التي انماز به كثرة التدبر والتفكر، ولذا سافر مجموعة من أهل البصرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادة أبي الدرداء. فقالت أم الدرداء: كان يجلس غالب الوقت خلف البيت يتدبر ويتفكر في آيات الله تعالى. فالإنسان عليه دائما أن يتفكر بالآيات القرآنية والآيات الكونية والآيات الأفقية، يتفكر ويتمعن ليزداد حبه ويزداد تعظيمه بربه، وليهيئ له هذا الأمر عظيم العمل. وعبادة بن الصامت أيضا، هذا أحد النقباء، وكان صاحب أعمال عظيمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وكان صوته بالقرآن عظيما، وأيضا كان صاحب فقه ومعرفة وشجاعة وبسالة، ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم على إقليم ضخم في اليمن. وعمران بن حسين وعمار بن ياسر، وهذا كل صحابة له مناقب له أعمال. عمار بن ياسر ذاك الذي كان يقول: عائنا بالله من الفتن، كان كان يستعيذ بالله من الفتن خشية أن لا يثبت، لأن ليس كل إنسان يصاب الفتن، لكن بعض الناس يثبت بالفتنة وبعض الناس والعياذ بالله لا يثبت، فكان يستعيذ بالله خشية أن لا يثبت. وأبو هريرة، أبو هريرة له صاحب عبادة وصاحب حمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انبرى لهذه الأمة ليحمل لها حديث نبيها، كما قال عبد الله بن عمر لما توفي أبو هريرة قال رحمه الله تعالى: كان يحمل لهذه الأمة حديث نبيها. بسم الله. الحمد لله. وحذيفة، حذيفة بن اليمان، هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على جمع كلمة الأمة وعلى عدم تقسيم الأمة إلى أحزاب وأصناف وتشتيتها، لأن هذا إنما يخدم أعداء الدين. وكان يعرف أسماء المنافقين، ولما سأله عمر بن الخطاب هل أنا منهم وألح عليه قال: لست منهم ولن أخبر أحدا بعدك بهذا. لماذا؟ حتى لا يشق صف هذه الأمة. وعقبة بن عامر الجهني، وانظر إلى فائدة عقبة بن عامر حينما أورد لنا حديث النهي عن أوقات الصلوات، الأوقات المضيقة في الصلوات. وسلمان، سلمان الفارسي، وما أدراك ما سلمان، الذي أنقذ الله بخطته المدينة من الأحزاب. وأيضا سلمان كان يسمى بالباحث عن الحقيقة وله فضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. فسلمان يضرب به المثل في الجلد والصبر على طلب العلم، فالإنسان لابد أن يجالد وأن يصبر وأن يتحمل، ولا يقول أنا لا أحفظ أو لا أستطيع أحفظ أو لا أستطيع أدرس أو لا أستطيع أسمع. لا، الإنسان يقرأ سيرة هؤلاء حتى يسر. فكما أن الدين محفوظ بالكتاب والسنة، قد حفظ الله لنا الدين بهذه النماذج العظيمة، وأنت في حياتك أي قضية تمر عليك وأي محنة تنتابك، فانظر إلى من سبقك من أهل العلم والفضل والخير، تجد قد مروا بأعظم مما مررت بهم. وجابر، جابر بن عبد الله، وما أدراك ما جابر، ذاك الصحابي الجليل الذي قدم الرعاية لأخواته على متع نفسه، لما توفي أبوه واستشهد أبوه وأبوه شهيد بلا شك كما أخبر الصادق المصدوق بذلك، وأن الله قد كلمه كفاحا، وأن الله قال له: سل ما تشتهي، واشتهى أن يعود إلى الدنيا لما رأى من الكرامة لما يناله الشهيد في سبيل الله. فاعتنى بأي شيء؟ اعتنى بأبيه ميتا، لأن أباه قد دفن مع آخر، فاستأذن النبي بعد 6 شهور في أن يعزله في قبر المستقل، فوجد أباه كما هو، لم يتغير منه شيء إلا شحمة الأذن قد تغيرت. وحينما ترك له أبوه أخوات لجابر، ماذا صنع؟ لم يتزوج امرأة بكرا، لم يقدم شهوته ولذته، إنما قدم الحرص على أخواته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم البركة. وقصة جمل جابر وما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر كما صنع الله لوالد جابر، وهذا له قصة تأتي في غير هذا الموطن. وأبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، ذاك الصحابي الجليل الذي بايع النبي على لا تأخذه في الله لومة لائم، وهو الذي أنكر على مروان بن الحكم حينما غير مروان بن الحكم. ماذا غير؟ غير صلاة سنة العيد، الصلاة قبل الخطبة، فأراد مروان أن يرقى ليخطب، فجبده أبو سعيد، جبد مروان بن الحكم، فقال له، ثم جبد مروان أبا سعيد ورقى، قال له: قد غيرتم. أنكر عليه باليد ثم أنكر عليه بالقول، قال له: قد غيرتم. ماذا قال مروان؟ قال له: قد ذهب ما كنت تعلم. قال: لأن أكون فيما كنت أعلم أحب لي مما لا أعلم. فالإنسان يتمسك وينتفع من هؤلاء حينما ينكر على أهل الباطل باطلهم، وكلمة الحق كلمة عظيمة. الإنسان يتعبد الله بشيء اسمه كلمة الحق، يعني لما تذهب إلى الجامع الكبير وتخرج وتجد أصحاب المحلات قد اعتدوا على الرصيف واعتدوا على الشارع، أنت حينما تكلم هؤلاء لن ينفع معهم الكلام، لكنك تقول: أتعبد إلى الله بكلمة الحق، فتتكلم معهم وتخبرهم بأن عملهم هذا إثم وحرام، وتستحضر في هذا أنها كلمة حق تنتفع بها، أو تذهب إلى مكان وترى ظلما أو زورا أو شيء، فحتى إذا تأكدت أنهم لن ينتفعوا من كلامك عليك أن تتعبد الله تعالى بهذه الكلمة. وجاء في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها أعلى الدرجات. فالإنسان يتعبد الله بكلمة الحق ولا يبالي. وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة صدي بن عجلان، هؤلاء كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا العطاء لهذا الدين ونصروا الدين. ولك هل أحدهم يتصدق بصاع أو نصف صاع من بر آجر من أن يتصدق أحدنا بجبل من الذهب، لأن في نفع هؤلاء نفع نظر، لأنهم نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا وقاموا للدين حق القيام وثبتوا في المواقف العظيمة. ففضل السلف على الخلف عظيم. قال وجندب بن عبد الله وأبو مسعود عقبة بن عمرو، هذا أبو مسعود عقبة بن عمرو قال البدري نسبة أنه سكن بالقرب من بدر، وليس بدريا أنه شهد بدرا. البخاري رحمه الله ذكر في غزوة بدر أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري، لكن الصواب أنه لم يحضر وقعة بدر. وعمير بن حبيب بن خماشة وأبو الطفيل عامر بن واثرة، طبعا عامر بن واثرة آخر الصحابة وفاة. وعائشة رضي الله عنها، شوف الآن ذكر الرجال ثم أخر النساء كما قال الحق، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فيقدم ما حق من قدمه الله ويؤخر ما أخره الله تعالى. فالآن بعض الناس لما يقول سيداتي يعني سادات ساداتي يعني يقدم نساء على الرجال، أو في الكليات المختلطة المقيتة يجعلون أسامي النساء مع أسامي الرجال على الحروف، فالصواب أن النساء يؤخرن عن الرجال. ولذا لما تذهب إلى تهذيب الكمال وفروع تهذيب الكمال تجد الرجال ثم الكنى ثم النساء آخر شيء. قال رضي الله عنهم أجمعين، نعم. فهذا دعاء لهؤلاء الصحابة. قال ومن التابعين، بدأ الآن يذكر لك أعلام التابعين. ولذا تراجم هؤلاء تراجم ضرورية جدا، ولذا كان الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين يحفظون الصحابة يحفظون أبنائهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظونها كما يحفظ الأبناء سورة الفاتحة، وكانت تعد عليهم عدا. فلما ذكر شيئا من أعلام الصحابة بدأ يذكر الآن شيء من أعلام التابعين. فهؤلاء من أشهر الصحابة بالعلم وأشهر الصحابة بالفتوى. وابن حزم له كتاب ذكر ما لكل صحابي من أحاديث وما له من فتاوى. فبدأ الآن بالتابعين الذين تبعوا الصحابة بإحسان. ولذا أنت تجد في بعض التابعين تمنى أن يصير ليلة واحدة من ليالي الصحابة، يعني يقول سعيد بن المسيب يقول كنت أتمنى أن أكون يوما واحدا من أيام عبد الله بن عمر بن الخطاب. أما مسروق فهو تابع. ماذا كان يقول مسروق؟ كان مسروق يجتهد بالقيام. ومرة بنت زينب ماذا صنعت؟ بنت عائشة ماذا صنعت؟ ألزمته بالفطر حتى قالت له خشيت عليك، قال لها يا ابني إني أخشى يوما كان مقداره 50,000 سنة. كانت زوجته تجلس خلفه تبكي عليه من كثرة القيام، وكان لما يأتيه النعاس يضع الحصى بين أصابعه حتى يقوم. ماذا كان يقول مسروق؟ قال أي يظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يسبقون. فكان هذا ينظر إلى سير الصحابة وإلى عبادتهم ويسابق الصحابة في كثرة عبادتهم. وهذه عبادة، أنك تسابق وأنك تنافس على طاعة الله عبادة. مثل لما تكون أنت في الصف الأول ورأيت شيخا كبيرا خلفك، هل تتأخر لتقدم الشيخ الجواب؟ لا، لأننا مأمورون بالمسابقة. ورجوعك وزهدك عن الصف الأول كأنك تزهد في طاعة الله وتزهد في المسابقة إلى مرضات الله. إلا الوالد، إذا رأيت والدك في الصف هل تقدمه؟ نعم تقدمه، لأن في تقديمه عبادة، وهي عبادة ماذا؟ عبادة البر. أما غيره فلا. فإذن التابعون كانوا ينظرون إلى الصحابة ويقتدون بالصحابة ويعملون بعملهم. فسعيد بن المسيب كان يتمنى أن يصبح يوما واحدا من أيام عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهنا بدأ من بدأ أول ما بدأ بسعيد بن المسيب، فسعيد بن المسيب سيد التابعين وإمام مقدم، قال ومن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب له مقولة عظيمة، يقول سعيد: كنت أسير الأيام والليالي في طلب حديث واحد. فاتقوا الله يا أهل الأنبار وأنتم بين أيديكم الأحاديث والروايات عن طريق الهاش، عن طريق التلفاز، عن طريق كذا، ثم يأتي الإنسان يزهد بها، فعلي الإنسان لا يقصر. سعيد يقول: كنت أسير الأيام والليالي في طلب حديث واحد. وعروة بن الزبير، وماذا كان عروة بن الزبير، ماذا قال فيها محمد سعد الزهري؟ قال: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. احفظوا هذه المقولة. وكان عروة بن الزبير من أجمع التابعين الحديث، وكان يتألف الناس على الحديث. ونرجع نعود إلى سعيد. سعيد كان يقول: لا تنظروا إلى أعوان الظلمة فتظلم قلوبكم ويمقتكم ربكم. يعني أعوان الظلمة من الأمراء في ذاك الزمن اللي عندهم ظلم، قال: لا تملوا أعينكم بالنظر إلى أعوان الظلمة فتظلم قلوبكم ويمقتكم ربكم. فالإنسان عليه دائما يجعل الولاء والبراء نصب عينه، وينظر في كل موقف من المواقف إلى طاعة الله ورضاه. فقال: ومن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير خالته عائشة، وخالته قد علمته العلم وعلمته القواعد، وضعت له قواعد، قالت له: سيقدم هذا العام للحج عبد الله بن عمرو بن العاص، فاسمع منه الحديث. فذهب وسمع، قالت له: اكتبها وامسكها عندك. لما قدم العام الثاني قالت له: سيقدم عبد الله بن عمرو بن العاص، فاستمع لتلكم الاحاديث وانظر فيها. فاستمع لها نفسها، ثم عاد اليها ونظر الى تلكم الاحاديث، فوجد عبد الله بن عمرو لا يزيد فيها حرفا ولا ينقص منها حرفا ولا يقدم ولا يؤخر. وهذا من اجل ماذا يا شيخ نبيل؟ احسنت. من اجل تحقيق ماذا؟ الضبط. أحسنت، من أجل تحقيق الضبط، لأن الضبط يعرف بأمور. هاي أول قضية. القضية الثانية، بيش يعرف بها ضبط الراوي غير هاي القضية؟ السهل تسمى معاودة الراوي. القضية الثانية ما هي؟ من يضيف على الشيخ نبيل؟ يا أبا بكر، أن تسبر مروياته مع مرويات أقرانه. والطريقة الثالثة أن يلقن الراوي الحديث. فهذه ثلاث طرق لأهل الحديث. الحمد لله. إذن السيدة عائشة ممن أصل لهذا الفن قواعده رحمه الله تعالى. والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق له مقولة عظيمة جدا، قال: لأن ألقى الله جاهلا أحب إلي من أن أتقول على الله بغير علم. أخطر شيء يا أخوان التقول على الله بغير علم، أخطر شيء. فهذه هذا الداء وهذه البلية أم الذنوب وأم الخطايا. ولذلك أنت ستجد الآن يصرحون والعياذ بالله بالربا وبالمحرمات بسبب فتاوي أهل السوء. فالتقول على الله خطير جدا. سأقرأ الآية: فإن أخطأت يا شيخ نبي صحيح لي. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فبدأ الحق سبحانه وتعالى بالمحرمات بالتدريج الأدنى ثم الأعلى، فختمت بأعلى شيء وهو القول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم هو باب الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، يفتح على الناس أعظم الذنوب. وسالم بن عبد الله، هذا سالم كان من عباد التابعين، وسالم من انتفع من أبيه، حتى قال الذهبي في السير، قال: روى عن أبيه علما كثيرا طيبا مباركا فيه. فسالم بن عبد الله نقل عن أبيه علما غزيرا. وسليمان بن يسار، سليمان بن يسار أحد العباد وأحد الحفاظ وأحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، انماز بالعلم والمعرفة. ومحمد بن الحنفية، أي محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه ليست فاطمة، إنما من بني حنيفة. وله أقوال عظيمة جدا. ماذا قال عن ابن عباس حينما توفي ابن عباس؟ قال: مات هذا اليوم رباني هذه الأمة. من أين أخذ محمد بن الحنفية هذا؟ أخذها من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. وبما كنتم تدرسون. فرأى عبد الله بن عباس قد درس الدراسة العظيمة، ورأى عبد الله بن عباس قد أوقف نفسه وأوقف أمواله وأوقف طلابه على أي شيء؟ على تدريس القرآن وعلى تعليم الناس فنون القرآن، حتى يقول عنه أحد طلابه يقول كان يدخل عليه أهل الفقه ثم يخرجوا، ثم يدخل عليه أهل الحديث ثم يخرجوا، ثم يدخل عليه أهل الطب وأهل الشعر وأهل أيام العرب وهكذا. فكان عبد الله بن عباس موسوعة علمية غزير النفع والمعرفة. وعلي بن الحسين ابن علي، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كان يسمى بزين العابدين، وهذا هو الذي علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هو الذي كان يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخطى الحلقات ويذهب إلى حلقة زيد بن أسلم، أسلم مولى عمر الخطاب. فهذا زيد بن أسلم فقيه من الفقهاء، فقيل له يا علي بن الحسين أنت كيف تذهب إلى حلقة زيد بن أسلم وأنت قرشي، جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مولى؟ قال إني أجلس مع من يقربني إلى الله تعالى. فالإنسان يجعل همه الله والدار الآخرة ويذكر الله كثيرا ويهتم بكل كلمة وبكل مجلس وبكل طريقة تقربه إلى ربه وملاه، والطرق إلى الله كثيرة، يسلك الإنسان أقرب طريق وأسلم طريق إلى ربه ومولاه. فهذا علي بن الحسين، وابنه محمد بن علي بن الحسين، هذا محمد اللي هو الباقر، وله مقولة نفيسة جدا ذكرها البيهقي في شعب الإيمان، يقول من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وقواه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس. فأعظم لذة وأعظم قوة وأعظم تمكين يجده الإنسان حينما يترك الذنوب والمعاصي. ولذا قال وكيع بن الجراح قال ما وجدنا أفضل شيء يعين على الحفظ من ترك المعاصي. أعظم شيء يعينك على حفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر علم أنك تقلع عن المعاصي. ولا ننسى مقولة أمنا عائشة رضي الله عنها حينما قالت من سره أن يسبق الدائب المجتهد، من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. يا زيد اشرح لي مقولة أمك عائشة، من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. العالم أو العاقل المجتهد عن المعصر والذنوب. نعم بورك فيك. سيد عائشة تقول يعني لو أنت الآن ترى شخص من الأشخاص ثري من الأثرياء وغني من الأغنياء يذهب كل عام إلى الحج ويذهب كل عام إلى العمرة ويتصدق بالصدقات ويشتري نسخ المصحف ويجعلها وقفا في سبيل الله تعالى يكثر من العمل، وأنت ليس لديك هذا المقدرة على أن تبلغ ما بلغ وأنت تريد أن تبلغ هذا، كيف تصنع؟ تكف عن المعاصي. فإذا كففت عن المعاصي جميع المعاصي فأنت تبلغ ما بلغ والزيادة. إذن هذا من رحمة الله بالناس أنك تستطيع أن تبلغ أعلى الأعمال، وهذه تستطيعها بالكف عن المعاصي، لأن الكف عن المعاصي أفضل من فعل المندوبات. الكف عن المعاصي أفضل من أفضل، لأن فعل الحسنة يستطيعها كل أحد، كل أحد يستطيع أن يفعل الحسنة، لكن من الذي يكف عن المعصية في الظاهر وفي السرائر؟ هو الذي قد صدق بإيمانه وصدق خوفه من ربه. ولذا طاعة الخلوات ماذا تورث؟ تورث الثبات حتى الممات، وذنوب الخلوات تورث الانتكاسات والعياذ بالله. فإذا هذا محمد بن علي بن الحسين أحد الأئمة في تلك الحقبة من الزمن، جاءوا بعد الصحابة، له أقوال عظيمة جدا في هذا الباب، لكن أنت تجد له في كتب الرافضة أقوال كثيرة جدا نسبت إليه غير صحيحة. فمقولته هذه المقولات العظيمة. قال وعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز هذا أعجوبة من أعاجيب الدنيا، وعندنا كتاب للعالم العراقي الدكتور عماد الدين خليل أسباب التحول، لماذا تحول، يعني كيف تحول عمر بن عبد العزيز. ولما تقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز تتعجب. مرة من المرات أخذه سليمان بن عبد الملك وسار به في عسكر الجيش، قال له ماذا ترى يا عمر؟ قال أرى دنيا يحطم بعضها بعضا وأنت مسؤول عنها. مرة كنت عند رئيس الجامعة فقلت له قبل أسبوع تقريبا، فقلت له إذن هذه الجامعة الضخمة بما فيها من كليات وأقسام ونساء ورجال وموظفين، أي واحد يرتكب شيء من الإثم فأنت أيضا تحمل شيئا من وزره إذا علمت أو قصرت أو لم تنصح. إذا كان الميت يعذب ببكاء أهله عليه لما يعلم أنهم سيعملون ولم ينههم يعذب بعد وفاته، فما بالك بالرجل بحياته يرى التقصير ويسمع التقصير ولا يؤدي الأمانة أداء كاملا. فالأمر ليس بالأمر الهين. فعمر قال له أرى دنيا يحطم بعضها بعضا وأنت مسؤول عنها. فعمر له أقوال عظيمة، الآن لما تقرأ في صحيح البخاري تجد له أقوالا عظيمة، وله أقوال في الزهد، وله أقوال في الرقاق، وله أقوال عظيمة في التمسك بالسنة في زمن صرنا بأمس الحاجة أن نحفظ لهذه الأقوال حتى نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر ضرب أمثلة عظيمة في الصبر على الابتلاء، والناس يبتلون. أنا يوم أمس كنت في مجلس عزاء لأحد أقاربنا في هذا الانفجار، فيه تحول إلى 3 قطع، وبعض الظلمة من أهل هيت لما رأوه ملتحي، بعض الناس والعياذ بالله تكره الدين، فلما رأوه في المستشفى وملتحي بعضهم صار يتف عليه وبعضهم يضرب، الجسد المقطع إلى 3 أوصال، وقالوا هذا هو الذي فجر نفسه. وهي سيارة مركونة أتى أهل الشر ووضعوها من أجل أن يوقعوا الفتنة في هذه المدينة من أشخاص ليسوا من أهل هيت، فالناس صاروا يضربون الجثة ويدخلون على الجثة ويشتمون الجثة. لماذا؟ لأنه رأوا لحية. فبعض الناس والعياذ أصبح لديها كره لهذا الدين. هو قتل وابنه قتل، نحسبهم عند الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وأيضا ابنته الآن خطيرة. فأنت الآن لما تذهب إلى هؤلاء تحتاج إلى أن تصبرهم. لما تقرأ في سيرة عمر بن عبد العزيز تجد ضرب الأمثلة العظيمة جدا في قضية الصبر. لما توفي ابنه عبد الملك قيل له لماذا لا نراك حزينا؟ قال إن الله قد اختار قبض روحي، ومعاذ الله أن تكون لي رغبة غير رغبة الله تعالى. وله مقولة عجيبة يجب أن نحفظها كل يوم نستيقظ، يقول لقد أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. لقد أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، يعني الإنسان خلص أي شيء يمر عليه يعلم بأن الله يعلم به وأن الله قدره، وأن الإنسان مبتلى، مبتلى في الخير ومبتلى في الشر، مبتلى بوجود الشيء ومبتلى بذهاب هذا الشيء. فأيضا من يقرأ سير هؤلاء يعني يجد أن هؤلاء قد أعطونا رصيد عظيم جدا. نأتي في هذه الدنيا فنتمسك بهذه الأقوال لكي نستطيع أن نتعدى الليل والنهار بالأعمال الصالحة. وكعب بن ماتع الأحبار، اللي هو كعب بن ماتع الحميري، وهذا الرجل أيضا من خيار التابعين وتعلم علما كثيرا. زيد بن أسلم، هذا زيد بن أسلم الذي كان علي بن الحسين يجلس في مجلسه، ووالده أسلم من طبقة من مولى لعمر بن الخطاب. قال ومن الطبقة الثانية، إذن هؤلاء طبقة جعلهم في كبار التابعين، ثم أتى بالطبقة الثانية هم من صغار التابعين. قال ومن الطبقة الثانية، وهذا علم الطبقات يعني يختلف الناس في الطبقات، بعضهم يجعل الصحابة في طبقة واحدة، بعضهم يجعل الصحابة في عدة طبقات، التابعون بعضهم يجعلهم في طبقة واحدة، بعضهم يجعلهم في 3 طبقات وهكذا. ومن الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري، اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، من صغار التابعين، ليس من أواسطهم ولا من كبارهم، لم يدرك من الصحابة إلا 13 صحابيا. هذا كان أحد الكبار في نقل السنة ورواية السنة. يقول مسلم بن الحجاج قال وللزهري، قال هذا الحرف لم يروه أحد غير الزهري، وللزهري نحو 90 حرفا لم يروها أحد بأسانيد جياد غير الزهري. إذن الزهري مما مدح به أنه روى أحاديث لم يروها أحد غيره، فالزهري كبير من الكبراء. والزهري كان له أقوال عظيمة جدا في الوقوف، لما سأله مروان بن الحكم عن الذي تولى كبره فقال له عبد الله بن أبي، قال له مروان كذبت، قال والله لو نزل كتاب من السماء يحل الكذب لما كذبت. فله صلافة وقوة في قول الحق. وربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يسمى بربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، توفي عام 230 و100. وكان ربيعة الرأي من أكثر الناس إنفاقا في نشر العلم، أنفق 40,000 دينار في نشر العلم ونشر السنة. وكان أيضا يعني أبو الزناد أيضا من تلامذته، وكان أبو الزناد يعني مجلس أبو الزناد أعظم من مجلس ربيع الرأي. فكان يقول: شبر من حظ خير من باع من علم. والإمام مالك قد انتفع من ربيعة انتفاعا عظيما، فكان ربيعة من أشهر شيوخه في الفقه. وعبد الله بن يزيد بن هرمز، عبد الله بن يزيد بن هرمز له مقولة عظيمة جدا رواها ابن عبد الوار من طريق ابن وهب عن مالك أن عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي على العالم أن يعلم طلابه لا أدري، لا أدري التي قال فيها محمد بن عجلان، قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتبه. والفضيل بن عياض يقول: لا أدري نصف الدين. فليس العيب أنك في أي شيء تستفتى تفتي. أنا هذه الليلة أو غدا يأتيني رئيس مجلس القضاء الأعلى من بغداد ليستفتيني في قضية في الوقف، فلما اتصل عليه قلت له: إن شاء الله إن سألتني سأفتيك فيها. وبعدها فكرت يعني حينما استفتى في قضية خطيرة جدا، هل أفتيه بسرعة أم لا بد من أتأمل؟ فالإنسان يتأمل وينظر ولا يفتي إلا إذا استطاع أن يفتي بحكم الله تعالى في هذه القضية. فإذا هذا عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي على العالم أن يعلم طلابه لا أدري. مثل مالك لما جاءه رجل من المغرب وسأله ب48 مسألة، أجابه ب32 وقال في 16 لا أدري. فالإنسان لا يتعجل ولا يتسرع. واحفظوا مقولة مسروق. ماذا قال مسروق؟ قال: لئن يا دكتور عمر أجلس، لئن كيف يا شيخ؟ أنا أقول لئن راح تصير شرطية وإحنا ما عندنا شرط هنا، فهنا لئن أجلس لئن أجلس مثل شبه لما قال لئن أزني لا أحب لي من أجلس. نعم، مصدريه مفتوحة، مصدرية ناصب الفعل مضارع. فقال: لئن أجلس في يوم واحد أقضي بحق أحب إلي من أن أغزو سنة. ولذا ماذا قال الحق عن الذين يستذكرون صراط الله؟ قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الذين يستذكرون صراط الله في كل مسألة، قال الحق عنهم: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. في دار السلام بالجنة، وفي الدنيا وهو وليهم. فالله يستجيب حتى دعاءهم وخواطرهم. أنت قد تكون تجلس هنا وتدعو بقلبك أفضل من أن ترفع يديك وتدعو بدعاء بصوت عالي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من هذا صدق الدعاء في القلب، وأيضا يعلم حسن ظنك بربك، أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما في قلبك ومطلع على ما في سريرتك. فإذن عبد الله بن زيد بن هرمز قال: ينبغي على العالم أن يعود طلابه لا أدري. فكما أن الإفتاء بحق عظيم، فالتقول على الله خطير جدا. ولذا ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يتورع وأن يستفهم. ولذا حتى الفتوى عن طريق الجوال يعني الفتوى فيها شك، ربما الصوت يذهب أو يعود أو لا تفهم شيء. فالإنسان لا يتعجل في هذا، قضية الفتوى قضية مهمة، ولا بد للناس من مفت يفتيهم. ترى بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا: إذا كنت في مدينة ليس فيها من يفتي لا يجوز المكث فيها. إذا ذهبت إلى بلد وليس فيها مفتي إياك أن تقيم فيها. وزيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين قتله من؟ قتله هشام بن عبد الملك. وهذا حينما جاء إلى العراق وبويع، بايعه في ليلة واحدة من أهل العراق 40,000. ولما حصلت المعركة انخرط هؤلاء وتركوه، لم يمكث معه إلا 281. حتى والد أبو جعفر المصر ماذا قال له؟ قال لهم والد أبو جعفر اللي هو محمد، قال: اذهبوا معه واخذلوه، تراءوا له بأنكم تقاتلون معه وأنتم خذلوا عنه. فكان أبو العباس السفاح وغيره يأتي إلى الجند يقول له: يا دكتور عمر، إذا ظفر بك بني أمية سيقتلوك، وسيفعلون بأهلك كذا. فكان الناس يتركون السلاح ويذهبون. لما حصلت المعركة ورد طبعا أبو جعفر نصح زيد قال له هذه معركة خاسرة وإن أهل العراق سيخذلوك، نصحه. فلما أصر على قال أنا خرجت ولن أعود. فلما حصلت المعركة جر أبو جعفر سيفه، شوف الموقف العظيم يبقى للإنسان. فلما رأى أبو العباس سفاح وإبراهيم عم أبو جعفر المنصور قال له ماذا تصنع؟ ألم نتفق أننا نخذل زيد؟ قال أنا لم أخرج لأخذل زيدا. شوف مقولة عظيمة جدا. ولذا بقي زيد قتل ووالد زيد قتل وقطع رأس زيد وأخذ برأس زيد وطيف به في الشام. وهذه بدعة ابتدعها بن أمية، ابتدع بن أمية بدعتان خطيرتان. البدعة الأولى أنهم قتلوا الحسين وقتلوا زيد وضافوا برأسيهما، والبدعة الثانية بدعة ولي العهد وهي بدعة من أخطر البدع. فزيد بن علي كان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة، حتى أن هشاما سأل الزهري قال له ماذا تقول في زيد؟ قال له أنا أعرفه كما أعرف نفسي، يصوم بالنهار كذا ويصلي بالليل كذا. رحم الله زيد بن علي بن الحسين. شوف لما أهل العراق بايعوه وحصلت المعركة أرادوا أن ينخلعوا عنه، قال له ما لا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال كان وزيرا خير. فرفضوه، لما رفضوه ماذا سموا؟ سموا بالرافضة، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، واحد من أعلام هذه الأمة. وعبد الله بن حسن اللي هو عبد الله بن حسن بن أبي طالب، وجعفر بن محمد الصادق اللي هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. وجعفر أيضا له أقوال عظيمة جدا، له أقوال عظيمة جدا. ثم قالوا من الطبقة الثالثة. الآن الطبقة الثالثة بعد هذا قال أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه، الإمام مالك صاحب الموطأ. والإمام مالك كان من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب مهابة، وكان يمنع رفع الصوت في مسجد النبي. يعني يروى أن أبا جعفر حينما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته مرتفعا، فنهاه عن ذلك وقرأ عليه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فقاله إن حرمته ميتا كحرمته حيا. فالإمام مالك أقواله عظيمة و انتفع به نفعا عظيما، وكان الناس يأتونه من جميع أقطاب الدنيا الإمام مالك. وكان قويا بقول الحق، يعني كان بني أمية كان بني العباس في زمانه يعني يلزمون الناس بالطلاق، يعني يحلفونه بالطلاق في عدم نقض البيعة التي يؤدونها من لأبي جعفر المنصور. ولذا سألوه عن طلاق المكره قال طلاق المكره لا يقع. فالناس تأولوا قالوا إذا كان طلاق المكره لا يقع أيضا بيعة المكره غير ملزمة. ولذا في ذاك الوقت خرج من خرج من أهل المدينة، وسقطت المدينة في يد النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية. ثم أرسل عيسى بن موسى ولي العهد في ذاك الزمان ثم قضى. ماذا صنع حينما بلغ المدينة؟ وصل بالليل وجعل الجند يوقدون 1000 نار. فلما رأى أهل المدينة 1000 نار بجوار المدينة ظنوا أن هذا الجيش جيش جرار، فذهب الناس. من مكث مع النفس الزكية لم يمكث معه سوى 500، سوى 500 شخص. ولكن نحن دائما نقول أن الصعب هو الثبات على الحق. وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون أيضا، هذا طبعا الماجشون هو أصل الماه بمعنى ضوء القمر باللغة الفارسية. فالإمام مالك رحمة الله عليه من هذه الطبقة عبد العزيز بن الماجشون. قال ومن بعدهم ابنه اللي هو ابن عبد العزيز بن سلمة بن الماجشون، ابنه عبد الملك بن عبد العزيز، وإسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس في صنعة الحديث لم يكن قويا، حتى إن بعضهم ضعف إسماعيل بن أبي أويس. البخاري رحمة الله عليه انتقى من صحيح حديثه، قال له البخاري ائتينا بالأحاديث فأتاه بالأحاديث، قال له اعطيني كذا واعطيني كذا، والبقية تركها الإمام البخاري. انتقى من صحيح حديثه ومن جياد أسانده. أما في جانب العلم فهو أيضا كان ممن يحمل هذا العلم ومن قام بهذا الأمر. وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، من هذا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري؟ هل منكم أحد يعرفه؟ هل لدينا كتاب لهذا الرجل؟ افتح الباب يا افتح الباب الذي بجوارك يا أبا عبد الرحمن. لدينا من طبقة اللي بعد أتباع التابعين أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. أتعرف هذا الرجل؟ من؟ راوي المطر رواية أبي مصعب الزهري. فهذه رواية هذا الكتاب رواية موجودة. قال ومن عد علمه معهم يحيى بن أبي كثير الإمام يحيى بن أبي كثير المتوفى عام 32 ومن أيضا هذا مما عد من هذه الطبقة. هؤلاء من علماء المدينة الذين كانوا في زمانهم مرجع للناس في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال من أهل مكة أو من يعد منهم من أهل مكة أو من جاء من خارج مكة وبقي في مكة أو مات في مكة. قال عطاء بن أبي رباح المتوفى عام 410 كان هذا من خيار العلماء. وطبع الآن بحمد الله كتاب تحقيق الدكتور عادل الزرقي اسمه منسك عطاء، نقلت فيه أقوال عطاء في الحج. هذا الرجل حج 60 حتى أنه كان يفتى في الحج لا يفتي في الحج، كان ينادى في الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء. وعطاء له أقوال عظيمة، من أقواله العظيمة أنه لما سئل عن مسألة قال لا أعلم فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قيل له لو أفتيتنا برأيك، قال إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيي. فإذن هو يستطيع أن يفتي ويستطيع أن يجتهد لكنه استحيا من الله تعالى. فبعض الناس يتعجل يسأل عن قضية ثم يفتي، أو بعض الناس فقط يعترض ويعترض ويعترض ويأتي يرد السنن ويرد الدين ولا يدري أنه يهدم بهذا هدما عظيما. وطاووس، طاووس بن كيسان اليماني له أيضا أقوال عظيمة، واعتنى بولده وهو الذي قال لابنه عبد الله يا بني جالس العلماء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. يا محمد سعد هل حفظت هذه المقولة؟ احفظها، سأسألك عنها في قابل أيام حتى تسعى لتحقيقها، لأن الإنسان يسعى في هذه الدنيا لتحقيق عقله ويبقى يزداد علم. ولذلك أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم كان على فراش الموت وجاءه رجل قال له هل لك في مسألة؟ الرجل قال أبو يوسف على فراش الموت وقال للداخل هل لك في مسألة؟ قال له وماذا تصنع بالمسألة وأنت على فراش الموت؟ قال له لعل أحد المسلمين ينتفع منها. فتذاكروا في مسألة فقهية. أي مسألة يا محمد؟ مسألة أن الحاج حينما يرمي الجمرة أيهما أفضل يرميها واقفا على قدميهم على الدابة؟ يقول فما وصلت عتبة الدار إلا وسمعت نعيه. فأيضا يعني الإنسان يبقى لحسن عقله، لا يقول أنا بلغت 30 أو 35 أو 25 أو 40، يبقى الإنسان يزداد علم ويسعى لتكوين عقله، أنك بهذا هذا العقل تتعرف به على الله تعالى. فعليك أن تقدم على الله وأنت عارف بالله تعالى. ولذا العارف بكتاب الله والعامل بكتاب الله ماذا يدعى؟ يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ولا تجد أن يسعون إلى الشهرة ويسعى لأن يعرف عند الناس، لكن أعظم شيء أن الإنسان يذهب إلى الله تعالى وهو عالم بكتاب الله. وطاووس ومجاهد، مجاهد بن جبر المكي كم مرة ختم القرآن على ابن عباس؟ أجب يا شيخ نبيل. لا تعلم أنت 3 مرات ختم التفسير عليه 3 مرات. قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية. أما التجويد والقراءة والمخارج والصفات ووزن وقيمة كل جسمه 30 عرضة. فانظر إلى ابن عباس كيف أنه قد أوقف نفسه، قد أوقف نفسه في تعليم الناس. ولذا ماذا قال محمد بن حنيفة؟ قال مات هذا اليوم رباني هذه الأمة. شوف رباني نسبة إلى من؟ نسبة إلى الرب، كما أن الله قد نسب العباد حينما قال وعباد الرحمن. يعني الإنسان لما يتمثل بالقرآن ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى. ومجاهد، إذا المجاهد بن جبر المكي واحد من العظماء، وابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى في عام 17 ومئة. أيضا له أقوال نفيسة وكلمات لطيفة، لكن الساعة قد انصرمت، ونسأل الله أن يجعل هذه الساعة في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.